المليء عظام؟ أبدا. ومع ذلك تحول إلى عظام ثم كسى العظام لحما ثم تحول إلى صوت النار. فمن الذي فعل ذلك رب العالمين؟ من تدبر عنده وقرأه ووعاه هل يستطيع أن يستيع على عرضه ويفتت ويقول أترى هذا معظم الرب يعيد الله فالذي خلقه أول مرة تفاصيل الخلق الاول والجزئيات فيه دليل الدليل والجواب معه. فقال الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدوا. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة والنكوسة للنار، أخرجها من أين؟ من ضدها، من الشجر الأخضر المبتلئ بالرطوبة والبرودة. فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، أنا النسخة بتاعتي ناقص فيها الواو فأضيف فيها الواو، ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ونفعه من إحياء العظام وهي واضح. يعني الله عز وجل يخلق الاشياء من ضدها، يعني انت حينما تاتي من شجر العنبر او غيره وتحاول تفك هذا خشب الشجر بعضه ببعض يخرج نار، هذه النار خرجت من اين؟ اللي هو ورد الخشب او الشجر او الزيت هكذا يفعلها كذا تطلع منه نار، زي على الظرف لما بتضرب بعض يطلع منه شراب. طب الظرف ماشي، لكن بالنسبه للشجره، ولذلك قال موسى عليه السلام حينما آلس من جانب الطور نارا قال لعلي اجيب منها بقوس او جذوه من النار لعلكم تصطلون. هم كانوا يذهبون الى هذه الاشجار ويضرب الشجر بعضه ببعض او غصن بعضه ببعض فيوري نار. ولذلك يقول تعالى افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. تورون يعني تستخرجون منها النار. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها الشجرة التي تخرج نار أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يعني للمسافرين. فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربنا العظيم. فهنا نقول الذي جعلكم من الشجر الأخضر، شجر أخضر ده رب فيه رفيق الحياة مش كده ولا لا؟ هذا الشجر رمز للحياة ليس من الدمار، فكيف تخرج منه النار؟ النار تخرج الشيء يخرج من ايه؟ من ضده بإذن ربنا سبحانه وتعالى. وذلك لو تصور هذه الأشجار المولقة المنعة هذه التي فيها الخضرة التي تعطي الإنسان بهجة ويصاب الإنسان حينما ينظر إليه لو تفكر في هذه اللحظات لعلم أن هذه الأشجار مآلها إلى النار وهي مصدر من مصادر النيران. يعني تنظر إليها فإذا بعد ذلك حينما يأتي مثلا الخريف أو تقطع هذه الأشجار الأوراق قد تجف تصبح هذه الأوراق وهذه الأغصان تكون سببا في النيران، توضع في هذه النيران تشتعل مليئة بالماء. الغريب انك لو نظرت للنباتات تجد شكلا عجيبا، النباتات الجميلة التي تنظر اليها فتجدها فيها خير عظيم وشيء يريح النظر ويبعث الانسان على البهجة، يبعث البهجة في القلوب. ولذلك يقول في القرآن حدائق ذات بهجة، حدائق ذات بهجة، حدائق وذات. هذه الأشجار بتعمل معك على التبادل العكسي، أنت تسأل فتس تخرج في الشهيق والزفير تخرج ماذا؟ تخرج ثاني أكسيد الكربون وتستنشق الأكسجين. ها؟ لكن البحر نفسه يأتي عليه النار. لو نظرت انت لما خلي بالك يعني انت عايش على هذه الارض، ولذلك يقول هو الذي خلق لك ما في الارض جميعا، الارض دي ممهدة ومبسوطة لك، يقول هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. عادي لو جئنا من كل المدربين والمفكرين والعلماء وقلنا لو حاولت ان تصف الارض بكلمه لما استطعت، كلمه بس تصف الارض لن ياتوا بكلمه تزيد على كلمه ذلول. والذلول دي لا تقال الا على الاذى الا على الجواب، فدي جذبه كبيره ولكن الله دللها لنا. زي الطفل الصغير ماسك جبل وماشي، ماسك جبل وماشي، الجبل مدلل، الجاموسه او البقره مدلله للطفل. طفل لما كده ماسكه مثلا حصان او ماسكه حمار او ماسكه جبل في الريف ومشي، او ابناء عرب في الباديه. لكن ممكن لو ابيتك ثعلب لا تجده اهل هذا المسجد، ثعلب بس ممكن يخلينا يعني يبوظ العمل اللي احنا عاملينه، مش كده ولا لا؟ هو الذي جعل الارض ذلولا، دابه منقاده، وهذه الدابه الذلول المنقاده الى منقعه تجري تطمح وبتدور، مش كده ولا لا؟ غير ثابته، انت تظنها مستقره، لكنها الله الذي جعلها ذلولا. زي الذلول فمش في مناكبها، والمناكب الكتاب في العاليه، لان الشيء غير الذلول لا تستطيع ان تركب على مناكبه، أن تستطيع أن تركب على منكبي الأسد؟ لكن تصعد إلى الأعلى، شيء في الجبل، فامشوا في مناكبها، ما تخافوش حتى الجبال، فامشوا في مناكبها، وكلوا من رزقي. بعدها يقول سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فإذا هي تمر بالآن الأرض. الذلول إذا بها تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف تدير. بمعنى ذلك أنك أنت تعيش على الأرض وفوقك حريقة وتحتك حريقة، بنفس التعبير كده، فوقك نار وتحتك نار، نار مشتعلة بالشمس دي اللي قالت حاجة الأرض مليون مرة، دي نار مشتعلة ما بتشتكيش من قبل الوقود، لا صراخ ولا غاز ولا بنزين ولا شيء على الاطلاق. لا تشكو شيء على الاطلاق. من يوم هذا يجعل شاء الله ان يجعلها مضيئه منيره لنا، لا تحتاج الى من يوقدها باذن رب العالمين هي القلم. هذه الارض الشمس الشديده، تصور الشمس دي لو اقتربت مننا شويه، او احنا قربنا منها شويه، او شمطت الارض شويه، ما الذي سيحدث للارض؟ وتحت منك هذه الارض الذلول لو نزلت في العمق ستصل الى نواه الارض نار مشتعله، يبقى فوقك نار وتحتك نار، ومش كده وبس، وفوقك ماء في السحاب وتحتك ماء. لا تنظر الى المياه التي تحيط بك اربعه اشمس كره الارض ماء، لا تحت منك مياه جوفيه، يعني حتى بين نارين وبين غرقين. سبحان الله، فشو يخلق الشيء وضده؟ فالبحار في يوم من الايام تفجر وتفجر. بل علماء الكيمياء يقولون لنا ان الماء من عنصرين هيدروجين والاكسجين. لو بس حدث للماء انفكاك بين الذرات تجد الهيدروجين مشتعل والاكسجين يساعد على الاشتعال، يبقى حريقه. اشياء من ضد الطب من امين، الهيدروجين والاكسجين يتكون من ماء، شيء عجيب يتكون الشيء من ضده. ولذلك ينظر لهذه الامور يقول سبحان الله ويعلم قدره الله، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى طول الحياه عشان يحفظ وزاد يصل الى Let's كل الدنيا دي، مع ان كل فقال غريب يعني تقرأ مثلا سورة الواقعة ولا تقرأ لليهود والنصارى وللمتقدمين والمتحضرين في القرن العشرين والواحد والعشرين ولا تستجد بالقرون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أرأيتم ما تبنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن تبدي أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أرأيتم ما تحفظون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن نتكلم عن المني الزراعة الحرف والزراعة. نتكلم عن الماء اللازم من السماء. نتكلم عن الموت. هل هناك منا خلق من هذا المشهد؟ هناك جيل من الأجيال لا يعرف هذه الأدلة؟ الأدلة دي يخاطب بها أهل البيت ويخاطب بها أهل البادية ويخاطب بها أهل الموقفات السحابة ويخاطب بها العلماء في المعاني ويخاطب بها الفلاحين في العقول. الكل يخاطب بها والكل حينما ينظر فيها يجد نفسه بمشاكل نفسه وتلزمه الزام بلوازمها لأنه الرحيم لا يتطرق الشك إليها عرض البط. افرح بقى كتب الفلسفة وافرح كتب علم الكلام التي أرادت أن تخوض في هذا الأمر بل زادت الناس شكوكا على شكوك. أصحاب الشكوك زادتهم شكوكا وأصحاب الشبهات زادتهم شبهات. لكن القرآن الكريم أمر آخر مختلف تماما لأنه من زمن حكيم حميد. ولذلك لا تجد عليه الصلاة البشرية حين لأنه ليس من عمل البشر وليس من كلام البشر. ولذلك في أسلوب القرآن سمة الصلاة المتكلفة صلاة البشر المتكلفة وإنما هو كلام رب العالمين. تجد الأدلة فيه تنظر بعين الدليل أنت شايفه بعينك بس مش واخد بالك. يهزك هز ويأخذ بجامع نفسك فتجد أن هذا الدليل أراد الحق حقا وتسأل ربك أن يرزقك اتباعه. أزال العصابة من على عينيك فرأيت الشمس في رابعة فهنا يقول فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه ومدخله القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. أشياء مهمة جدا جدا ومع ذلك كانت غايبة عن الفلاسفة لأن هذا استنبر رسالات الله عز وجل. أما من استقبل رسالة الله تبارك وتعالى فإن الله يعطيه البصيرة. قال وكم في القرآن من مثل هذا الاحتكاك كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث شاكين في البعث أو دليل فإنا خلقناكم من تراب أو النشأة الأولى كما بدأنا هو الخلق المعيد. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة لتبين لكم تذهب فيه النفس كل مذهب. وهذا من باب الايه؟ الحذف. حذف المفعول احيانا البلاغيون يقولون احيانا يكون الحذف ايه؟ ابلغ من الذكر. احنا عندنا مبحث في علم المعاني اسمه مبحث ايه؟ الحذف والذكر. فيقول العلماء احيانا يكون الحذف ابلغ من الايه؟ من التصور اللغه على غيبه وعجيبه. ده حذف فتبين اكثر من ان تظهر. يعني المفروض البيان في الفكر لا في البيان في الحرف. فهنا يبين يبين ايه؟ هذا امر قل تذهب فيه النفس كل ما ونطلق في مرحلة ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم الشيء. وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت اهتزت اهتزازا الانثى لماذا؟ وأنبلغ في كل زوج بعيد الله عز وجل يبين أنه فعل كل ذلك من أجل أشياء معينة. يقول هنا إلى قوله تعالى وأن الله يبعث من في القبور، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يعني كل الاستدلالات كلها نتجت من هذه المقدمات، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من ومن الناس. بعد كل الكلام ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عرفه ليضل عن سبيل الله إلى آخر ما ورد ذكره في افتتاحية سورة الحج. يقول قومي تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة ثم خلقنا النطفة عرقا فخلقنا العرقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. شفت الاستدلال من الاشياء الاولى على الاشياء الاخرى ادله ما بعدها ولا يكون الانسان بعد ظهور القران الى ان يسال احدا على الخلق. وذكر قصه اصحاب الكهف وكيف القوم موتى 300 سنه شمسيه وهي 309 سنين قمريه. شوف الاعجاز في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 سنة شمسية و9 قمرية، لأن السنة الشمسية لما تيجي تحولها لسنة قمرية تفرق من 300 سنة 9 سنوات، كل 100 سنة 3 سنوات وازدادوا 9. وقال فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله وأن الساعة لا ريب فيها. قال والله وهنا انتهى من الأدلة القرآنية، انتهى من الأدلة القرآنية سيرد على المتكلمين والفلاسفة. الكلام ده نقرأه في اليمن ونتوسع في شرحه وفي الرد على هذه الشبهات لكي تعرف معنى نقرا الكلام ده النهارده علشان نستمع للايه؟ مقايسه بين النور الالهي وبين زبالات البشر عشان نفرق بين هذا وبين النور الالهي من عند الله وزبالات البشر. الزبالات جمع زباله اللي هي الشمع الذي يظن البشر انهم يستطيعون من خلالها ان يضيفوا للناس الافاق وهم لا يستطيعون، لن يستطيعوا بالفعل ان يضيفوا ان استقبلوا رسالات الله تبارك وتعالى. يقول اسمع والقاهرون بان الاجسام مركبه من الجواهر المفرده. اولا كلام معقد يقصد من القاهرون، من هم؟ لا مش الفلاسفه، ده المتكلمون. المتكلمون دول بقى مش الفلاسفه. والقائلون بأن الأجسام مركبة بأن الفلاسفة يقولون بإنكار البعث ويقولون بأنه بقدم العالم فيعتقدون أن الله نفسه في العالم فكيف يعتقد العالم ثم يخوض مرة أخرى؟ أما هم أصلا لا يعترفون بخلق الله للعالم. وطبقا لنظرية الفيض التي تكلمنا عنها قبل ذلك، نظرية الفيض عندما شغلنا التي تدرس العلوم الشرعيه ومتاهل المعاهد العمليه تعمل. المفروض احنا نبقى مسؤولين عن هذا وننفذه، يعني ننفذ ما هو منه. وطبعا المراجل ما يبقاش رجل عظمه، ما زي ما عملت محافظه للنساء تاتي محافظه تقف على النساء. نرجو منكم احنا طبعا الدوره بتاعة اصول الفقه والسلف ان شاء الله بعد العصر، تمام؟ دوره في معاني اصول الفقه الانجازات. السؤال اللي جاي بيقول نرجو التكليف بواجب شهري على دوره اصول الفقه لكي تتم الفائده، وامتحان غبي ان شاء الله بعد كل ما ننتهي من قطب من الاخطاب. يعني الاصول اخطاب ايه؟ اربعه، الادله مش كده؟ ووجه بالدلاله، ثم المستثمر اللي هو المجتهد، والاحكام، تمام؟ اربع اشياء، اربع اخطاب يدور عليهم علم اصول الفقه. كل قطب ما ينتهي ننتهي من الادله نعمل على الامتحان، ننتهي من وجه الدلاله نعمل اللي هو كيفيه الاستثمار نعمل على الامتحان، ننتهي من المستثمر اللي هو المجتهد واحكام الاجتهاد نعمل على الامتحان، نتكلم عن الثمره اللي هي الحكم نعمل على الامتحان ان شاء الله. جاهزين؟ امتحان ايه؟ امتحان المعاكسه من السبت القادم. احنا قبل كده قلنا السبت على السبت ده معانا اصول الفقه الانجازاتي، والسبت اللي بعده امتحان امتحان القواعد ما سمعتوش. الامتحان يبدا وانا عايزينه يبقى امتى؟ نعم نعم عايزينه يبقى امتى؟ نعم السبت اللي بعد اللي هو اللي بعد الجاي ده انا كاسب كده. موافقين ولا مش موافقين؟ مش موافقين. طب امتى عايزين؟ كمان اسبوعين؟ السبت بعد القادم ان شاء الله. اقول لكم انت بقى في الحضور. اسمعوا يا شباب. السبت القادم كام؟ 16. 16 مارس. مش كده؟ السبت بقى 16. انا قلت 23 لا خلينا لسه. اخر كلام؟ احفظ بقى وقت. ماشي، عشان انت بالذات لو تمشي نمرة دينية مش هتدخلك. مش انت اخترت عشان خاطر. نريد دروس الفقه هنا بالمسجد، فكثير من الاخوة والاخوات في حاجة ماسة الى الفقه. والله كان اتفق معانا الشيخ تامر فتوح انه هيشرح، حتى كان بيتناقش معايا في كتاب ايه اللي بيدرسه. فباذن الله تبارك وتعالى هنتفق على درس فقه يقوم به اخونا الشيخ تامر فتوح ان شاء الله. هل هناك شروط لنقل الحديث النبوي بالمعنى؟ اتكلم استعجل عشان اتكلم في الكلام ده في المعالم ان شاء الله. في معالم اصول الفقه، في السنه هنتكلم في امور هامه جدا خاصه ببحث مباحث حدود السنة والمصطلح. وعليكم السلام. أنا في بداية طلب العلم الشرعي وأرجو معرفة أيسر كتاب الفقه. أيسر كتاب الدكتور عبد العظيم بدوي. كتاب صغير بيتكلم في الفقه كله ميسر، قال ومقر الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمه الوجيز، الوجيز للدكتور عبد العظيم بدوي، ومتواتر جدا. بس اكبر من كتاب الدكتور عبد العظيم. اصغر مني. خلينا بالدكتور عبد العظيم، لازم نبقى سعوديين. يا جدعان عايزين مره نشجع مصر. كل حاجه نستوردها. اشرف علي الشيخ صالح علي الشيخ، مش بتاع الشيخ صالح. مش كده ولا لا؟ لا، خلينا بالدكتور عبد العظيم. خلينا بالدكتور. أخي يقول قلت تعبير الفعل زكاة هل يجوز الشخص ان يعالج الناس ما تعلم من القران وهو ليس جدير باحكام التجويد؟ يعني لو ما يتصدرش للمشيخ، ما يتصدرش، يعني مثلا مثلا على سبيل المثال اخت من الاخوات، ما هو السؤال كان تقريبا كان في عيد الانسان، فنضرب المثل بالاخوات، اتعلمت حروف القرقره وحروف الغنه بس، روحت علمتهم لوالدتها وللاخوات اللي معاها، مش مشكله، لان ممكن ظروفهم لا تستقبل الامور، لكن ما يتشيعش، لا يتشيع الا من ايه؟ اكبر عينها كده. واضح لك اللي اتعلمته لما تعلمه حد من باب تبلغه عنه ولو تمام. يعني انت تستمع الى ان تبلغ ما سمعته، لكن ماذا تجلس؟ هي دي المشكله. مكتوب على الناس لفظ جماعي في انصار السنه، ولفظ جماعه وانا جالس. انا اذكرك انت على جنب كده. لان انت ليك يعني رؤى. من هم المتكلمة؟ المتكلمة علماء الكلام، والكلام ده مذموم. المتكلمة بالقول درسوا العقائد بعيدا عن نهج السلف، تركوا منهج السلف وتفلسفوا ودرسوا الفلسفة والمنطق وأدخلوا الفلسفة في علم العقيدة. كل ما الورقة تجي لي أنظر ما لاقيش حد من اللي ضرب كده، أكلم فيه بقى. نحن الاخوات حتى الان لم نستلم معرفه الاستدلالات. معاك دلوقتي؟ يعني انت شايلها من شهر كده؟ لسه كده الان؟ طب هتوصلها اقول لك توصلها ازاي؟ نعم. توصلها النهارده للكامل يبقى ان شاء الله ورقه الدلالات، ورقه الدلالات مع الامن يا اخوات. الحمد لله وصلت. هم ينزلوا هم بقى في كل وزع. طيب في حاجه تانية؟ نعم طولت فيك. هذا الكلام انا اتكلمت فيه بتوسع في اول صفحه التوبه، ارجع له دلوقتي. اتعب شويه. انت ما بتتعبش في الكتابه. اما طريقه انصار السنه، بعض اخواننا حط الدوره على موقع من المواقع لو عليها المسجد الدوره في مسجد انصار السنه، راحوا ماسحينها، مسحوا الاعلام في المكان عندهم. احنا عايزين كده يا اخواننا، احنا عاوزين نحتاج العلماء الكبار تعرفوا جماعه انصار السنه المحمديه دي مين اللي انشاها؟ مين اللي انشاها؟ تعرفوا الشيخ حامد الفيكي، والشيخ احمد شاكر، والشيخ عبد الرزاق عقيفي، ودي بالكم ولا لا؟ دول الثلاثه اللي انتم تعرفوهم، ومجموعه من العلماء اللي كانوا بيديروا الشيخ حامد الفيكي، الشيخ احمد شاكر، الشيخ عبد الرزاق عقيفي. مركزين ولا مش مركزين؟ هؤلاء العلماء هم دول علماء السلفيه في زمانهم. عملوا الجماعه دي نظرا لهم النظام في البلاد، علشان الانسان يستطيع ان يقوم بعمل دعوي وعمل خيري لابد انه يشتغل من داخل ايه؟ من داخل ايه؟ مؤسسات الدوله، والا يبقى خارج على مؤسسات الدوله. ولذلك تفوض على كل المعوقات. ولذلك هؤلاء العلماء افتوا علميا وعملوا عمليا بما افتوا به غيرهم، فرفضوا جماعه انصار السنه المحمديه. هذه جماعه ليست جماعه حزبيه. الجماعه الحزبيه التحزب لا يجوز. يعني ايه التحزب لا يجوز؟ اني انا الان ابقى مهتم بامر رئيس الجماعه. قلت الكلام ده قبل كده كذا مره يا اخوان. احنا مش متحزبين لاسم جماعه انصار، والجماعه هم انصار السنه، انتوا انصار السنه ولا لا؟ ما كلنا انصار لشيوخ الأدبية العظيمة. كانت اللجنة دائما ما بتعرفش الإيمان، فضلت هذه الفتوى. كانوا على مصلحة طيبة جدا. إحنا هنا يا إخوانا زي ما أنتم عارفين لما الدكتور عبد الله شاكر قال الكلام وقال الكلام عليها أن في مخالفة نعلنها في الميكروفون. حضرنا ما حصلش ونقدنا شيوخ الجماعة القدامى والمعاصرين. يعني ما عندناش حزبية من الممكن أن نقول لرئيس الجماعة يا رئيس الجماعة أخطأت في كذا وفي كذا ونخالفك في كذا وفي كذا. أين هي الحزبية التي أرجعناها؟ فين الحزبية اللي عندنا في رأي المفروض السنة المحمدية؟ أنا عايز إخواننا الأمر دوت أنا آسف يعني مش عايز تكون المسألة تكون زي ما بيقولوا في المثل ملكيين أكثر من ملك. يعني أنتم المحافظون على السنة أكثر من الشيخ عامر والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عبيد والشيخ الألباني والشيخ من محمد الصالح العسيمي ودي مصوره من فتاوى الشيخ ابن عسيمين. يقول من محمد بن صالح العسيمي الى الاخ فلان حفظه الله عليه والسلام ورحمه الله وبركاته وبعد جماعه انصار السنه المحمديه في السودان ومصر وغيرها دعت الى اقامتها الضروره الملحه في تلك البلاد لان الذين اقاموها راوا انه لا يمكن ان تجتمع الطوائف الاخرى على رئيس مودي وأعضاء منظمين دون أن يكون لأهل السنة مثل ذلك، دون أن يكون لأهل السنة مثل ذلك، ولكن لا بد من مراعاة أمر مهم، وهو أن تكون الجماعة تحت طاعة الولي العام الأمة، بحيث تطيعه في غير معصية الله تعالى، وأما قول من قال إن الحكومات القائمة غير شرعية بدون الخلافة العامة فقول لا صحة له، فإن المسلمين ما زالوا يرون شرعية من الفتاوى التي عمل الحزبيون على إخفائها الذين يقولون بشهور الزمان وغيره والذين يكفرون الحكام ويدعون أن ابن عثيمين كان يكفر الحكام. ابن عثيمين هنا يتكلم عن حكومة مين؟ مصر والسودان العام. صح ولا لا؟ يتكلم عن أنصار السنة. فيقول لابد من مراعاة أمر الأمر أن تكون الجماعة تحت طاعة الولي العام الأمة بحيث تطيعه في غير معصية الله تعالى. في نوع الولي العام الأمة دي البلاد متعددة ومتشرسمة مفيش ولي عام. قال وأما قول من قال إن الحكومات القائمة غير شرعية بدون الخلافة العامة فقول لا صحة له. فإن المسلمين ما زالوا يرون شرعية الإمارات والحكومات القائمة منذ زمن بعيد. يعني الأمر مش محتاج للدكتور ياسر مرابي عشان كلامه الجديد. يعني كان بيقول قبل كده إن شهور الزمن